ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير منا كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، فاعلموا إخوة الكرام أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أصحابه الكرام، ولقد ربى النبي صلوات الله وسلامه عليه صحابته الكرام على السمع والطاعة ولزوم الجماعة، ورباهم كذلك صلوات الله وسلامه عليه على الاتباع وترك الابتداع. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك في موطئه في قسم البلاغيات: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. وقال صلوات الله وسلامه عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عن هدي إلا هالك. ومن ثم بعد ما ذكرنا، قال مؤلف الكتاب: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، عليهم أن يعتقدوا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعوا من يعارض ما اعتقدوه مما ثبت عند العلماء من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال يرد على المعارض ردا شديدا لأنه جاهل. من يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول إنسان هو جاهل، ومن ثم ينبغي الرد عليه. والله تعالى قال في مطلع سورة الحجرات مؤدبا العباد، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: واتقوا الله. قولوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تفيد إذا ثبت الدليل بنص قرآني أو بحديث نبوي ما ينبغي أن نقدم على قول الله قول بشر، وما ينبغي كذلك أن نقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام قول صحابي أو تابعي. فالدين قال الله قال رسوله. أما إن قلنا قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم خالفنا إنسان فقال قال أبو بكر وقال عمر، عند ذلك نرد عليه بأن قول أبي بكر لا يقدم على قول الله ولا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أنزل فرائض جملة وأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر النبي أن يبينها للناس، ومن ثم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبيين لما في كتاب الله تعالى. قال الله جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بسنته ليبين ما في القرآن، وليقيد مطلق القرآن، وليخصص عام القرآن. والله تعالى أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالزكاة والحج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ثم الذين ينكرون السنة بمجموعها ويقولون مات النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم لا سنة له ولا قول له، كيف يصلون إذن؟ أمر الله بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف يصلي من يكتفي بالقرآن فقط ولا يقنع بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيع أن يصلي. وإن صلنا سألناه تصلي على صلاة من؟ لو قال على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له من أين جئت بصلاته وأنت تنكر السنة؟ ومن ثم تستطيع أن تغالبه أو أن تغلبه أو أن تحاجه. لذلك أقام الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مقام المبين لما أشكل في القرآن، وأقامه كذلك مقام المخصص لما جاء عاما في القرآن، وأقام المقيد لما جاء مطلقا. وقد ذكرنا في درس علوم القرآن هذا الكلام، ذكرناه منذ سنتين. لذلك من قبيل وذكر، قال الله تعالى وآتوا الزكاة، لكن لم يذكر العشرة ولا نصف العشر ولا ربع العشر، إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لم يذكر القرآن من أين تقطع اليد، إنما ذكرتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأحوال كثيرة، وهناك كتاب جميل يعني ثمن لا يتعدى 30 دينارا، و30 دينارا لا شيء، كتاب اسمه الدفاع عن السنة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة، وهو من شيوخ الأزهر. كتاب ماتع، كتاب جميل، يذكر الحديث وأقوال المخالفين فيه ثم يرد عليهم بردود نصية وبردود عقلية. قد يكون الراد والحديث ليس مسلما فيرد عليه بدليل عقلي، وهكذا. وهو كتاب جميل، وهو من منشورات دار السنة بالقاهرة بعدين. طيب الخلاصة، من تكلمت معه بقول الله تعالى وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عارضك بقول عالم عليك أن تصفه بالجهل، تصفه بالجهل تعنيفا وتأديبا له. ثم بعد ذلك ذكر وقال وفرض الله تعالى الصوم، لكن الدلالة في كيف يصوم ومتى يصوم ومتى يفطر جاءت بها السنة المطهرة. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن متى يمسك ومتى يفطر جاء هذا تحديده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال المؤلف أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي علي الجهضمي قال حدثنا عريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام ابن معد يكرب الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. والرواية ذكرناها سلفا لكن نوضح ما فيها من دلالة، فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أناس كانوا في عصره قالوا عندنا كتاب الله نحل حلالا ونحرم حراما، ولم يلتفتوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى فعله ولا إلى تقريره ولا إلى ما تضمنته سنته، فغضب النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنكر عليهم. ثم قال هذا القول الشريف، قال ألا وإني أوتيت الكتاب يعني القرآن ومثله معه، مثله هي إيه؟ السنة. ولقد جاءت السنة بأحكام ليست في القرآن كحرمة أكل لحم الحمار، حرمة أكل لحم الحمار أهل، علمناها من القرآن أم علمناها من السنة؟ من السنة. حلوا لحم الخيل علمناه من القرآن أم من السنة؟ من السنة. حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها علمناها من السنة أم من القرآن؟ من السنة. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كا كانت تقرأ القرآن فأتته، أتت ابن مسعود فقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لأنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله تعالى؟ فقال ابن مسعود: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت ما تقول. فاهم القصة؟ يعني ابن مسعود لما ذكر الحديث كان فيه امرأة اسمها ام يعقوب، امرأة من بني اسد، كانت حافظة القرآن، فلما سمعت الحديث قالت: تعالى انت بتقول ايه؟ انا حافظ القرآن من جلد الى جلد، ما وجدت هذا في القرآن. فقال ابن مسعود: بل في القرآن، وجدت ذلك من الآية. فقرأ ابن مسعود وقال: قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لم يقل واتقوا الله إن الله غفور رحيم، إنما قال إن الله شديد العقاب. ومن ثم في هذا تهديد شديد ووعيد شديد في ترك ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ما نهانا عنه صلوات الله وسلامه عليه. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الآية حاكمة على كل من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما ابن مسعود لعن الواشمات، الواشمة اللي هي المرأة اللي بتضد الوشم، والوشم ده يعني الخرز في الجلد بإبر أو بغيرها، إبر محماة النار أو بغيرها، المهم إيه بتعمل كده يعني شكل قطة أو شكل وردة أو أي رسمة على الجلد بتفعلها من قبيل حسن. كان زمان يعني وجدناها في الجدات، كانت عندها كده وشمة فوق الذقن وشمة بين الحجبين، يعني من قبيل لفت النظر، وهي ايه تحسن المرأة، لكن تحسين غير شرعي لم يأذن به الشرع، لم يأذن به الشرع. قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. طب والفالجة؟ هي التي تعمد الى المضرب بتاع السناء ايه العظم يعني، وثم تبدأ في برد السنان من جوانبها، من جوانبها لا من أعلى، من جوانبها لتظهر خللا بين الأسنان، وهذا الخلل يعني بيعطي وجه المرأة عند ابتسامتها رونقا. طبعا ده ايه برضو تبرج، هذا من التبرج، يبقى الوشم تبرج والفلج ايه تبرج. طيب قال: المغيرات خلق الله. ومن ثم المرأة لما اعترض قالت له: أنا قرأت القرآن لم أجده في القرآن. قال: لا لا، أنت إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ثم قرأ الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال محمد بن حسين آدوري: حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى ابن آدم القرشي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي خلاف حتى لو كان في أمور الدنيا واحتكمت تريد القضاء عندك القرآن والسنة، ومن عجيب الأحوال كنت يوما قد طلبت يعني في صلح بين إخوة تنازعوا على قطعة أرض كان كلام سنة 2000 تقريبا كده. فجلسنا مع الإخوة واحدا واحدا، كل واحد ناخذ أقواله في أسبوع، يعني نستقصي منه عن أحوال كده ونكتب له كراسة كاملة. هم تقريبا حوالي سبع إخوة. فجلسنا سبع أسابيع كل واحد أسبوع. ثم بعد ذلك اجتمعنا كمجلس لنقر الحق ونقول الباطل هذا باطل. فقلنا المحصلة 1 2 3 كتبناهم كده في ايه، في ورقة. ثم جئنا بأكبرهم الذي تحت يده الأرض، سألناه سؤال واحد، قلنا له تحب حكم الله؟ قال لا، يعني لم يرتضي حكم الله. خلاص هنقول نعمل ايه؟ ما هو اللي تحت ايده الايه؟ الارض. انت عايز حكم ربنا؟ قال لا. طيب اهو ده ومحسوب على المسلمين، واحوال الناس هكذا. يقول لك نذهب ايه نروح القانون. القانون في الاراضي ما بيحلش، بيوقف الارض وحط عليها حراسه وكل الناس تخبص بعضيها. لذلك قال الله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، يعني ردوه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومن ثم تفهم من هذا انه لا راي لاحد مع قول الله، ولا راي لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال المؤلف: ذكرنا في الجزء الذي قرأناه يعني من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وندبهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بالكتاب والسنة، وقد لزمه التمسك بسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان، ولزمه أن يسلك ما سلكه أئمة الإسلام، ولزمه أن يترك الجدل والخصومة في الدين، ولزمه كذلك أن يجانب أهل البدع والزيغ. فقد كفينا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي أئمتنا الكرام. بعد ذلك عندنا باب في ذم الجدال والخصومات. ما هو الجدال يعني ايه؟ شوف الجدل ضرب الحب بالحب، يقول لك جديلة. يعني جديلة جعل شيء مقابل شيء، والجدال ده مغالبة، انت بتقول وانا بقول والاصوات ترتفع. والله تعالى قال فيكم: ما ضربوه لك الا جدلا. ثم قال: بل هم قوم خصمون. والجدل يؤدي الى الخصومة لا محالة، يؤدي الخصومة لا محالة. ترى الناس في مجالسهم من لا علم عنده بيروح بياتي بمساله شرعيه يكون سمعها من شيخ، سمعها كمساله لكن لم يسمعها كادله. ومن ثم هو جالس في البيت يقول: بدل ما نتكلم في الغيبه والنميمه نتناقش في الدين. ثم ياتي بالمساله ويعرضها، يعرضها على مين؟ على اهل العلم. ولعل من لا علم عنده، من لا علم عنده، طب ما عندوش علم هيقول ايه؟ يقول: هذا يقول وهذا يقول، هذا يقول برأي وهذا برأي. تنتهي الجلسة واحد يفتح واحد مع زي، وعلى كده كل يوم. طب وده شرع؟ تقول له: يا عم انت بتتكلم في الدين ليه؟ يقول لك: يا عم الشيخ مش احسن من يتكلم في حق الناس؟ طب ما انت بتتكلم في الدين بلا علم، ده انت ممكن تكفر من امامك واللي امامك يكفرك. بتناول المسائل اللي بتوع الاعلام بيجيبوها، والاعلام بيجيب المساله على اعتبار شاغل القناه، وياتي بواحد ممكن يكون معمم وهو اصلا مش ازهري، ما هو مش طلع لك بطاقته ويقول لك انا اهو، يجيب معمم على اعتبار يرسم الدور في اللقاء، ويجيب واحد يحاور وواحد ايه وواحد يرد. طيب هو المحاور ده دافع ثمن الجلسه، هو محتاج ينشر فكره معينه. يقول لك طيب الحلقه بتكلف كام؟ يقول لك بتكلف مثلا 3000 جنيه والاعلانات. يقول له يا عم الثلاثه هم، والمحاضر اللي هتجيبه ند ياخد كام؟ يقول لك ياخد 1000 جنيه، ال 1000 بتاعه اهو. يبقى مين حلف الفاتوره؟ اللي عايز يوصل فكره معينه للمجتمع. لما انت بتسمع كده على القنوات الشتم طول النهار في الصحابه الكرام، ويجيب لك واحد شيعي هو اللي دافع الفاتوره، هو اللي دافع الفاتوره لصاحب القناه، ويسمح بالمداخلات، يقوم بتاع القناه يدعو شيخا، شيخ مش من شيوخ العلم، ولا هو اصلا ازهري. افهم معاك التفكير ازاي؟ اه جايبه لابس طربوش وكاكولا في هيئه الازهري، وبعدين يبدا الشيعي يقول فكرته، يقوم التاني جدا منه ما عندوش ردود، ما هو قبل الايه؟ قبل الالف جنيه قبل ما يدخل على الهواء. وبعديها ممكن بس لكل اعمال يبكي، يبكي ليه يعني؟ لانه هو سمع شتم الصحابه فهو ما عندوش رد. ويبدا الناس يدخل من هنا وده يدخل من هنا ويدخل من هنا، يفعلوا القناه. وفي الاخر مين اللي قبض الفلوس؟ اللي باع دينه، اللي قبض اللي باع دينه، باع بايه؟ باعه ببخس. يقوم الفكره بروحها في التلفزيون، نقعد نحن في مجالسنا نشيل الفكره ونطرحها للعرض. يقوم ده يقول لك ايوه ده عندي حق، والتاني يقول لك الحد ايه؟ والتالت يدخل على ما سمع ويقول لك ايوه ده عندهم حدين. وبعديها الناس تبدا تقول، حتى يقعوا في اعراض الصحابه، بل يقعوا في عرض النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ما عندوش علم، هو اعتمد الراي دليلا. ومن ثم بدا باستماته يدافع عن رايه، ورايه عين الخطا. لذلك نفهم شويه. لا انت عارف الكلام في حق الناس اخف من انكار القران وانكار السنه. الكلام في حق الناس معصيه، اما انكار القران كفر، انكار السنه كفر. لذلك مطلوب يبقى عندنا وعي، شيء من الوعي. ما لا احسن الكلام فيه لا اخوض فيه. تقدر ترمي روحك في البحر وانت مش هتعوم؟ ما تقدرش. ليه؟ خايف من الغرق. طب اللي خايف من الغرق ده يخاف كذلك على دينه، يخاف على دينه، لان الخوض في الدين بلا علم لا يوصل الا الى شفير جهنم. تعال نقرا ما جمعه الامام الاجوري رحمه الله تعالى عليه. قال الامام الاجوري: حدثنا ابو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير ابن محمد المروزي قال: اخبرنا يعلى ابن عبيد قال: اخبرنا الحجاج ابن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله تعالى: ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. يبقى الجدل هدى ولا ضلال؟ الجدل ايه؟ ضلال. طب كيف اقيس الجدل؟ كيف اقيس ان هذا يجادل او يناقش؟ النقاش غير الجدال. النقاش يريد ان يتوصل بالنقاش الى حق، اما الجدال يتبنى فكره براي ويستميت في الدفاع عنها ولا يقبل رأي غيره. يعني المناقش يريد أن يصل الحق، بنقول له أيوة ربنا قال أنت بتبيع حكمها كده، أيوة بنقول له حرام، ليه؟ ربنا قال في القرآن كذا والنبي قال كذا في القرآن في السنة، يبقى يقتنع، اسمه نقاش. أما الجدال عرض الرأي باستماتة مع عدم قبول رأي الآخر، هذا يستميت ويستمد برأيه وهذا يستمد برأيه، في النهاية تحدث الخصومة ويحدث العراك والشجار ويكون ما لا يحمد عقباه. لذلك ده اسم جدل، ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا، هكذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وكذلك من ذم الجدل أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ورباهم على السماحة، رباهم على التيسير، قال يسروا ولا تعسروا، وقال بشروا ولا تنفروا، وقال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني لما تبقى أنت الحد معه ورأيتني مستبد برأيي ولم أقبل رأيك، عندها فورا عليك أن تمسك عن الحديث، تمسك ثم قل سلام عليك ولي. لماذا؟ لأن استبدادي برأي جهل، استبدادي برأي جهل، والشأن مع الجاهلين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يبقى قال مثل أنا زعيم، يعني ضامن، ضامن ببيت في الجنة لمين؟ لمن ترك المراء الجدل وإن كان محقا. أنت معك الدليل وأنا رأيت مني أنني لا أستجيب للدليل، فورا قل سلام عليكم، سيبني امشي، تحظى انت بالاجر وانا ارجع بالحسره والعار. بس اللي حواليهم حضرتك خلاص، ما لا انا في قبيل، انا عندما اولي وامشي انا قتلت الفتنه، قتلت الفتنه، لكن انا ساظل على الدليل، وهو غير قابل بالدليل وغير مقتنع به. من الذي يفتن؟ الحاضرون. يقول لك ما دام المشايخ اختلفوا انا لا واخذ من ده ولا واخذ من ده، فسيصبح الاخر في نظرهم شيخ وعالما. لذلك عندما ارى من المجتمع عدم القناعه بالدليل اترك المساله الى مساله اخرى، ومن بعدها سيأتيني. لذلك هناك يعني مفاتيح نقدر نفتح بها الأحوال ونقدر نقفل بها الأحوال، ودائما باستمرار من يتصدر المجالس بنقول له كلمتين، بنقول له الزبيب قبل أن يصبح زبيبا مر بأطوار، مر بأطوار، والتمر قبل أن يصبح تمرا مر بأطوار. ابدأ من أول طور ثم انتهي إلى آخره وتصدر. فاهم الكلام معناه إيه؟ الزبيب الأول كان إيه؟ لا لا لا لا، كان حصن. عارف حصن يعني إيه؟ يعني كان مش، طلعت حبة صغيرة كده عنب وبعد ما جت مش، المش ده اسمه حصن. وبعدين بدأت الحداجة تقل، مررت تقل، بعدها بدأ يحمض، بعدها بدأ يسكر، بعدها أصبح عنبا، بعدها بدأت لما إيه بقى العنب بقى تتركوه في شجره فتذبذب أصبح زبيب أو جعلوه في الإيه في الجر. كذلك التمر أساسه خميل، كبر شوية وبدأ يزهو أصبح بشرا، ثم بدأ يرطب، ثم بعدها جعلوه في الجر أصبح إيه تمرا. يبقى كذلك من يتصدر الناس قبل أن يتحصر بنقول تزدد قبل أن يتحصر. وديك ايه؟ مستحيل تكون. مستحيل يبدأ العنب بالزبيب. لا بيبدأ بالحصن من الاول. وبعدها ياخذ مراحل المراحل تقعد ثم ثم ثم حتى يكون زبيبا. وللاسف الشديد اليوم في ناس مرضوا مرضوا على الصدارة. لا يقنع بالجلوس بين يدي شيخ. لا هو يريد ان يبدأ الحياة بالتصدر. ومن ثم تجد فتاواه يكفر كل الناس. كل الناس عنده على ايه؟ ما دام يخالفونه فهم كفار او فساق او ممكن يقول لك مجروحين. يقول لك ايه؟ مجروحين. ويبدا يالف كتاب في المجروحين ويذكر فيه جميع العلماء الا هو. فهم معاك كده ازاي؟ لماذا؟ لانه اعتقد الراي دليلا واستبد به وقدم الرأي على قول الله تعالى أو قدم قول العالم على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو كلابة تعرفنا عليه في شرح عمد الأحكام يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أصحاب الهوى اللي هم ذكرناهم قبل ذلك، الخوارج، المرجئة، الروافض، القدري ومن تشعب منه، هؤلاء يقال لهم ايه؟ اهل الاهواء. هؤلاء يقال لهم اهل الاهواء. لا تجالسوهم ولا تجادلوه. تجادل انسان لا يؤمن بالقدر، لا يؤمن بالقضاء والقدر، تقول له يمين شمال هيغلبك، هيغلبك. ومن ثم لا تجالس ولا تجادل. وتذكر قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه: ما جادلني عالم إلا ولا جادلني جاهل إلا. أيوة الجاهل ما عندوش مقفول، ما عندوش مساحة يقبل. وانظر في المحاورة والمحاججة في القرآن الكريم، ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود. من تبقى حافظ القصة؟ مين؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ النمرود ملك. طيب بحاج سيدنا إبراهيم في ربه، سيدنا إبراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت. رد عليه النمرود قال له أنا كذلك أحيي وأميت، ابعت لي اثنين وهات السيف. ما ترجمت واحد ولا تاني مع السلامة. فهم غلط ولا فهم صح؟ غلط. ما يفهمش، ما بيفهمش. سيدنا إبراهيم لما رآه لا يفهم أتاه بما يفحم، لما قال له ربي بيأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت إلها فأت بها من المغرب. يعني ترك الدليل الشرعي إلى الدليل العقلي، إلى الدليل العقلي. واليوم كل المحاورات والمناظرات التي تجري في وسائل الإعلام مسموعها ومكتوبها ومرئيها كلها في شن. لماذا؟ لأن الغالب على الناس الفساد. اللي راح يناظر مع، شوف معايا، يعني في برنامج كده بيجي مش عارف على فضائية معينة، المحاور مش مسلم، اسمه أنتوني مش عارف ايه كده، تمام؟ وبيأتي واحد مسلم، وطبعا مصنفينهم كده، جايبين واحد بأشكال معينة وبأشكال معينة، والكل ايه؟ والكل ضد الفيزيكا قبل ما يدخل على الهواء. وبعديها يجيب ايه؟ مسألة معينة من المسائل الشرعية. ويخلي ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم والملحد يتكلم والكافر يتكلم. طيب وتبقى ده ميسر وفي الاخر يفتن الناس. لا، الاصل نهينا عن مجالسة اهل الهوى، ثانيا نهينا عن مجادلتهم لانه لا يؤمن بما تؤمن به. هتقول له ربنا قال هو مش مؤمن بالله، هتقول له النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قال هو مش مؤمن بالله محمد. يبقى في المناظرات اذا استدللت بالشرع ورأيت من تحاوره او تناظره لا يستوعب، اترك الدلالة بالشرع واستدل له بالدليل العقلي. الادلة العقلية متفق عليها عند الجميع عند كل العقلاء مسلما كان او غير مسلم. لما تقول له دليل عقلي فورا هيسلم ويسكت، لكن للاسف الشديد كل ما يجي من محاورات او الغالب عليها الغالب فيها الفساد لانه لا امكانيه عند المحاور. يبقى اللي وزع الكلام بيتكلم اكثر من اثنين. لا، الموزع الكلام ده محكم او هو دوره بالتحديد مش محكم، يعني يقول فلان معاه 5 دقائق وفلان معاه 5 قطع الفكره. بعدين لا، يعني انا غير مقتنع بان مسلما يناظر مسلما ما دام كل منهما مسلم. لماذا المناظره؟ بالنظر ليه؟ هو مخالفني في الاسلام، هو مسلم انا مسلم خلاص. المسائل الاخرى ليست محلا من جدل ما دامت الاصول متفقه. المسائل الفرعيه الخلاف فيها واسع، الخلاف فيها واسع. طيب، قال ابو قلابة رحمه الله تعالى عليه: لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم، فاني لا امن ان يغمسوكم في الضلاله او يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. يعني انت لما تسال، لما تبقى تايه عن طريق تسال التايه ولا تسال العارف؟ تسأل عارف يعرفك، أما لما تسأل التالي حيتوهك معاه. أهل الهوى أهل ضلال لا يسترشدهم أحد إلا ضلوه، لكن أهل الرشد أهل الهداية لا يسترشدهم أحد إلا أخذوا بيديه إلى الإيه؟ إلى الرشد والهدى. قال عمر بن عبد العزيز ابن مروان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. الجملة دي جملة بديعة جوه، معناها ايه الجملة؟ ان كل يوم يجيب مسألة من مسائل الدين ويطرحها للجدال، كل يوم يتبع دين غير الدين، كل يوم يتبع دين غير الدين. ما هو ما عندوش اعتقاد الدين، كل يوم هطارح فكرة من الدين للحوار. يلا نشوف مين كم واحد هيجمع عليها من المداخلات، يقوم بعديها يجيب فكرة تانية عامة على الناس وعملت عليه هو، يجيب الفكرة التانية تضيعه. بعديها يروح يجيب فكرة من ايه، من ملة اخرى. بعديها خلاص كل يوم، كل يوم في ايه، في بركان، كل يوم في بركان. من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل، يعني طلع من ملة ودخل في ملة في ملة في ملة وهكذا. ولذلك يعني الامام مالك ابن انس رضي رحمة الله تعالى عليه صاحب المذهب كان يوما من الايام يعني ذهب الى المسجد النبوي ثم اتكأ ازاي؟ كده ولا كده؟ اتكأ كيف؟ اتكأ ده اللي بيتكأ في الخد مع ازاي؟ مع الجلوس. اما الاضطجاع طيب احنا بيناه في الشمائل. قال انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد وهو متكئ على يدي. اللي بيحكي كده معنى ابن عيسى سند علي يعني. قال فلحقه رجل, لحق مالك رجل يقال له ابن الجويرية. ابن الجويرية هذا لما تقرأ عنه في سيرته تجده رمي بالإرجاء, والإرجاء ده معتقد باطل. يقولون الإيمان قول ولا يحتاج إلى عمل, يعني عندهم من يقول لا إله إلا الله ويسرب ويزني مع الزي وما يصليش ولا يزكي ولا يحج يبقى إيه؟ يبقى ناجي, يبقى إيه؟ ناجي. طيب فابن الجويرية دعا الإمام مالك يعني وهو ماشي في الطريق كده, فقال يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي, فإن غلبتني اتبعتني, فإن غلبتني اتبعتك, وإن غلبتك اتبعتني. قال له انت يا عم الشيخ, يا عم الشيخ انتظر شويه. بقول له ايه مالك؟ انتظر شويه هكلمك كلمتين واعرفك رايي ومذهبي, ان غلبتك تمشي وراي وان غلبتني امشي وراي. قال مالك رحمه الله تعالى يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بدين واحد, وأراك تنتقل من دين إلى دين, ومن ثم يعني شوف الإمام مالك بيقول له إيه؟ بيقول له تعالى, بيقول له أهل الرجال, بيقول تعالى أنت كل يوم طالع من ملة إلى ملة, إيه رأيك ما أقول لك كلمتين تعرف منهجي, ان غلبتك تمشي وراي وان غلبتني انت امشي وراك. قال له قول. قال له ربنا سبحانه وتعالى ارسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه بدين واحد وانت كل يوم تتبع منه. قال فسكت الرجل ولم يتكلم ومشي. في ناس كده, في ناس في الزمان اللي احنا فيه كده تقول لي يا فلان انت ماشي بعيد, يقول لك خليك في حالك, يا تيجي معايا يا تخليك بعيد, يا عم انت غلط يقول لك مالكش دعوه, يا تيجي ورايا يا تخليك بعيد. ومن ثم هؤلاء اهل ضلاله, اهل ضلاله. طيب قال عمران القصير إياكم والمنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت. تقول ربنا ده في قوله الله إيه رأيك لو في كذا, يا ربنا قال قول إيه رأيك, أي ربنا قال الله تعالى قال وقال رسوله يقول إيه رأيك. طب أنا أقول لك ربنا ده في القرآن, فنقول لك أرأيت أرأيت ليك يعني انا اضحكتني جمله, كان عبد الله بن عمر في الحرب وبعدين واحد بيسال يعني ساله سؤال قام قال له قال الله تعالى فرسول, قام قال له ارايت, قام قال له اترك ارايت في بلدك خلي ارايت هناك, انت هنا في شرع. ذكرنا قول ابي قلابه في نهي عن مجالسة أهل الأهواء, ثم قوله فإني أخاف أن يلبسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم دينكم في بعض ما لبس عليهم. وذكرنا قول عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله تعالى عنه في قوله من جعل دينه غربا من خصومات فقد تنقل من دين إلى دين، وحذرنا الناس من مجالسة أهل الهوى. طيب، ما تقول لو أن صاحب الهوى جاءك إلى بيتك، جاءك إلى بيتك ليجالسك هو، أنا سأحذر مجالسك، لكن لو جاءني هو في بيتي ليجالسني هلا وسهلا، لو جالسني مع السكوت، أو لو كان الكلام في غير الدين، أما إذا جاء ليجالسني ليتكلم في الدين على هواء، علي ألا أتكلم مطلقا ولا كلمة ولا إشارة. لذلك أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه، يعني واحد من أهله بيقول له يعني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال بس من فضلك لحظة حولك كلمة، يعني قال ولا نصف كلمة، عمله كده شوام يقول له ولا نص، شفت صاحب الهوى بيقول ايه حسألك عن كلمة، قام قال له ولا نص كلمة، وتركه وولى. لأن الهوى يؤدي إلى الهوان، يؤدي إلى الهوان، والهوى يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فالهوى كله ضلالة. ومن ثم قال الإمام الأوزاعي، تعرفنا عليه في اللقاء الماضي، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. من هم من سلف؟ الصحابة الكرام. عليك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، ودع عنك آراء الرجال. تقول له ربنا قال والنبي قال، يقول لك ما هو الشيخ فلان قال، يا أخي الإمام الشافعي قال كلمتين طيبتين، قال لو خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. لو الشافعي في مسألة المسائل في كتبه يعني خفي عليه الدليل ثم بان الدليل في مكان آخر، يرمى قول الشافعي يضرب به الأرض، يضرب به الأرض هكذا قال، ونلزم قول النبي عليه الصلاة والسلام. فكل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهم ويرد عليه، كما قال مالك رحمة الله تعالى عليه، قال كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا، وأشار إلى قبر الناس، قال إلا صاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم قال الإمام الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، إلزم أثر النبي وأصحابه، مهما الناس يقولوا عليك ما تعبرش حد، خليك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وصفوك بما وصفوك. ما هو أنت فكرك يعني البشارة التي سبق بها لسان النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة قال لمين؟ لما قال في الحديث بدأ الإسلام غريبا، قال وسيعود غريبا كما بدأ، قال فطوبى للغرباء، قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال من كانوا على ما كنت عليه وأصحابي، اللي حيعيشوا وسط الفساد على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق الصحابة سيتهمون في عقوله، ويشار إليهم إشارة السوء، حيقولوا عنهم هبن وعبد ومدنين. يقولوا خليك على آثار من سلف وإن رفضك الناس، شوف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. نكتفي بهذا على أمل أن نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.